وما يحول وما يدور حوله من عدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، بل إن هذا المعنى غير مقصود، بل المقصود أن يأمر المسلم بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يكترث بعد ذلك أو بل ولا يهتم بعد ذلك أقبل منه الناس أم لا، مع حرص المسلم على أن يقبل منه الناس. لكن مقصود هذه الآية أن لا ينكف المسلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحظى بنفسه بأن لا يقع في المنكر ولا يقع في الابتداع في الدين. فهذا الحديث إذن أخرجه أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه، وأخرجه أيضا ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها وغيرهم، وهو ضعيف، وهو ضعيف لضعف إسناده، إلا الفقرة الأخيرة التي فيها فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. هذه الجملة ثابتة صحيحة كما قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي السلسلة الصحيحة، لأن لها ما يشهد لها من أحاديث أخرى. ودلالة هذا الدليل على مقصود الترجمة من وجهين اثنين: دلالته على مقصود الترجمة وهو ما جاء في غربة الإسلام من وجهين اثنين. الوجه الأول فيه بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القبض على الجمر؟ لأن المتمسك بدينه في هذه الأيام، ونحن نعيش هذه الأيام من الفتن العظيمة التي لا يعلمها إلا الله، المتمسك بدينه حقا كمن يقبض على الجمر، قلبه يتحرك وكل شيء فيه يتحرك، غيرة على دين الله تبارك وتعالى، غيرة على الله ورسوله وعلى دينه وعلى صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، كل شيء يغور في صدره ويغلي صدره كما يغلي المرجل لأجل ما يحدث من الفتن. فالذي يتمسك بدينه في هذه الأيام كأنه قابض على الجمر، والله تعالى يعطيه أجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجر المتأخرين يفوق أجر المتقدمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 50 ضعفا. لكن قد يقول قائل: هل يجعل هذا المتأخرين أفضل من الصحابة؟ نقول لا، لأن الصحابة فازوا بالسبت وضمنوا بإذن الله تعالى الجنة، لأن الله تبارك وتعالى رضي عن جميعهم في قوله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا يعني كل من هؤلاء من السابقين واللاحقين وكلا وعد الله الحسنى. ما المتأخرين؟ فإن فازوا بهذه المضاعفة فإن الجنة غير مضمونة، فإن الجنة غير مضمونة لهم. لهذا ينبغي أن يعلم بأن الصحابة رضي الله عنهم لا يبلغ شأوهم ومنزلتهم مهما فعل المتأخر من الأعمال الصالحة ومهما حاز من الأجر العظيم. والدلال والوجه الثاني من دلالة هذا على مقصود الترجمة أن للعامل في هذه الأيام من هذه الطبقة المتأخرة أجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن المتمسكين بدين الله تبارك وتعالى في آخر الزمان هم في غربة شديدة عظيمة. ولأجل شدة هذه الغربة وعظمتها فإن الله كافأهم بمضاعفة الأجر، وهذا هو وجه دلالة هذا على مقصود الترجمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل السادس، وهو ما رواه ابن وضاح في معنى الحديث الذي سبق من حديث ابن عمر ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بدينه بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. شوفوا بمثل ما أنتم عليه اليوم، هذا يدل على أن الغربة الذي أو التي تنال أو ينال بسببها هذا الأجر المضاعف هي الغربة التي تجعل المسلم متمسكا بدين السلف الأوائل، أي أن الغربة لا تمس أو أجر الغربة لا يمس من ابتدع في دين الله تبارك وتعالى، بل إنما تمس من تمسك بدين الصحابة رضي الله عنهم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المتمسك بدينه بمثل ما أنتم عليه اليوم. فالأجر إنما يحصل للمتمسك بالسنة العاض عليها، الذي جعل نهج السلف نهجا له يتبعه في كل أمره، وليس هذا نائلا من ابتدع وبدل وحرف في هذا الدين. لهذا كان أجر المتمسك بالسنة كان أجره عظيما عند الله تبارك وتعالى، بل إن أجره يضاعف 50 ضعفا على أجر الصحابة الذين يعملون بمثل عملهم. ثم هذا الحديث الذي هو حديث ابن عمر، قلت أخرجه ابن وضاح كما بيّن المصنف رحمه الله تعالى في كتابه البدع والنهي عنها، وإسناده لا يصح، لكن معناه يصح من أحاديث أخرى، فمعناه إذن صحيح وإسناده عن ابن وضاح ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في أن أهل الغربة الله تعالى رصد لهم أجرا عظيما، وأنهم وقد شبههم بالقابضين على الجمر بشدة ما يجدونه من الفتن والصبر عليها في هذه الأزمان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل السابع، وهو حديث سعيد البصري أخي الحسن، سعيد البصري أخي الحسن، وهو قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم اليوم عن بينة من ربكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فهم عن بينة من ربهم يدينون بدين صحيح، بين ظهرانيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لهم ويفسر لهم، فلا يخطئون بإذن الله تبارك وتعالى. قال إنكم اليوم عن بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم يظهر فيكم السكرتان. ما هما السكرتان؟ سكرة الجهل وسكرة حب العيش، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون لله، وكان همهم الآخرة، وكان همهم أن يتعلموا دينهم ويأخذوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكان همهم أن يأتيهم الأمر فيأتمرون به ويأتيهم النهي فينكفون عنه. لم يكن همهم كما هو حال كثير من الناس اليوم البحث عن الأسباب والبحث عن المقاصد، لأن كثيرا من أهل زماننا إذا قرأت عليه حكما في آية أو في حديث يقول وما السبب، فإن علم السبب كأنه يمتثل ما جاء في الكتاب والسنة، وإن لم يعلم السبب كأنه لا يريد أن يعمل بما جاء في الكتاب والسنة. نقول إن هذه الأحكام التي وردت من طريق نبينا صلى الله عليه وسلم يمكن أن تعلم أسبابها ويمكن أن لا تعلم أسبابها، لكن السبب الأصيل والسبب الرئيس هو امتثال الأمر واجتناب النهي. وقد حدثت عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها فسألت عن السبب، قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. هذه المرأة علمت أن المرأة الحائض تقضي صومها ولا تقضي الصلاة، فسألت عن السبب، فقالت لها عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أحرورية أنت؟ يعني أنت على دين الخوارج؟ فأنكرت تلك المرأة على أنها من الحرورية، ثم أخبرتها، قالت عائشة رضي الله عنها كان يوسف، سئلت عائشة عن السبب فبماذا أجابت، قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، مع أن المناسبة واضحة يا إخواني، المناسبة واضحة، لأن الصلوات تكثر، وأما الصوم فإنه يأتي مرة في العام. فلو كان أحدنا لقال لأن الصلاة تكثر في السنة وهذا يشق على المرأة، ونبدأ نكثر من الكلام وإبداء الأسباب والمقاصد والحكم. لكن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تربي في هذه المرأة السمع والطاعة لما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول سبب وأعظم سبب إذا ورد الأمر أو إذا ورد النهي أن يقول المسلم سمعنا وأطعنا، لأن الله أمر ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم أمر. فإن علمنا بعد ذلك سبب الحكم أو علة الحكم فهذا يزيدنا إيمانا ويقينا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله، وتظهر فيكم السكرتان، أي سكرة الجهل وسكرة حب العيش. أسأل الله العافية. هذا الذي يا إخواني، هذا الذي داهمنا في هذه الأزمان، والله داهمنا سكرتان عظيمتان: سكرة الجهل، كثير من الناس معرضون عن دين الله، لا يتعلمونه ولا يبحثون عنه، حتى إن بعض الناس ربما يعني لا يفعل عبادات مفروضة وهو يجهل أنها مفروضة عليه. لماذا يا إخواني؟ لأننا لا نبحث عن ديننا، لأننا نستنكف عن تعلم أمور ديننا، لأننا لا نحضر دروس العلم ولا نكترث لدروس العلم ولا نأبه لدروس العلم. والسكرة الثانية هي سكرة حب العيش، وهو جري الناس وراء حطام الدنيا، لا ينكفون ليل نهار ولا يفترون ولا يملون، هم في جمع دائم. فينبغي على المسلم إذا أراد أن يكون ممن فاز بأجر هذه الغربة أن يتمسك بهذا الدين كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أيضا ابن وضاح، لكن فيه علتان: العلة الأولى وهي علة الإرسال، لأن سعيدا البصري أخي الحسن هو من التابعين، وقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. والعلة الثانية أن إسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة الحديثين أو الدليلين السابقين سواء بسواء، لأنه في معناهما. والدليل الثامن في هذا الباب والأخير وهو حديث بكر بن عمر المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. ذكرنا أن طوبى هو كل شيء طيب، أصله طيب، وطوبى للغرباء أي أن للغرباء كل طيب في الدنيا والآخرة. الذين قال من هم؟ يعني وصفهم: قال الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى. هذا الحديث أيضا حديث أخرجه ابن وضاح كما بيّن المصنف، وفيه علتان: علة الإرسال لأن بكر بن عمر المعافري من التابعين وقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة على أن الإسناد ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء، فهي مطابقة للترجمة. لكن هذا الحديث أو هذا الدليل الذي ذكره المصنف تضمن ذكر صفة الغرباء، وهي قوله: الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى. وهذا الوصف للغرباء فيه نظر، هذا الوصف فيه نظر، الحمد لله أن الأثر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوصف فيه نظر، لأن الله تبارك وتعالى لم يزل يقيم في الأرض من يأخذ بكتابه ويتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما في أحاديث الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ولا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله، كما في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حين قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، فإنما أنا قاسم والله يعطي، ولا تزال طائفة من أمتي قائمين على أمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. فلا يزال في كل أمة قائم لله بالحق، ولهذا لا يترك العمل بالسنة ولا تنطفئ السنة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، حتى يأخذ المؤمنين جميعا، وحتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله، وفي رواية حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله. قبل ذلك لا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم تذب عن الإسلام وتدافع عن السنة وتبين للناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وأحسب إن شاء الله تعالى أنكم من هذه الطائفة التي تبقى إن شاء الله تعالى تدعو إلى الله وتدافع عن سنة رسول الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحذر من البدع حتى يأتي أمر الله وهي القيامة. قال رحمه الله: باب التحذير من البدع عن الألباب المسارية. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الله، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويم الله لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. هذا آخر ما تيسر. هذا آخر باب في هذا الكتاب المبارك العظيم الذي حوى جملا قصيرة لكنه تضمن معاني عظيمة جليلة. وذكر المصنف أو ختم المصنف هذا الكتاب الجليل بباب التحذير من البدع، ومقصود هذه الترجمة التحذير من البدع، وذلك بالتخويف منها وبيان خطرها لتجتنب. فيلزم العبد مباعدتها ومفارقتها، وأن لا يركن إليها ولا إلى أهلها. هذا المعنى قد بينه المصنف رحمه الله تعالى في بابين سبقا، أولهما باب ما جاء في أن البدعة أشد من الكبائر، والباب الثاني الذي تكلم فيه المصنف عن هذا المعنى في باب أن الله احتجر التوبة عن صاحب أو على صاحب البدعة. وأعاد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب أو هذا المعنى مبينا رحمه الله تعالى مقصوده من ذكر تينك الترجمتين، وهما الترجمتان اللتان ذكرتهما، وهو التحذير من البدع. فما سبق من تينك الترجمتين كله يندرج في هذا الأصل العظيم، وهو التحذير من البدع. وذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود هذه الترجمة ثلاثة أدلة. دليل الأول هو حديث العرباض بن سارية العظيم الذي قال فيه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، أخرجه غيرهم أيضا من مصنفي السنة، وهو حديث صحيح لا إشكال فيه، وهو من الأحاديث الأصول العظيمة في وجوب التمسك بالسنن والحذر من البدع. ودلالة هذا الدليل على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، لأن الأمر بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين يتضمن التحذير عما ليس بسنة ماضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين، وهي البدع. وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين كافية مغنية عن كل ما سواهما، لا يحتاج المسلم إلى شيء آخر، وإنما يكفيه التمسك بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. والمقصود أن ما خرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين ينبغي الحذر منه، والبدع ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين، فيجب إذن الحذر منها والاحتياط من مقارفتها. الوجه الثاني الذي فيه دلالة هذا الدليل على مقصود الترجمة تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور. هذا صريح في التحذير من البدع، وهو موافق تماما لترجمة هذا الباب. الوجه الثالث الذي يؤخذ منه دلالة على مقصود الترجمة إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، لا توجد بدعة حسنة أو شرعية، بل كل بدعة ضلالة، وما بعد الحق إلا الضلال، والضلال يحذر منه ويبتعد عنه، هذا هو المقصود. يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صرح بأن كل بدعة ضلالة، كأنه قال اجتنبوا كل بدعة وابتعدوا عنها لأن كل البدع ضلالة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الثاني، وهو حديث حذيفة رضي الله عنه، هذا الحديث العظيم الذي تداوله علماء الإسلام خلفا عن سلف، وهو قول حذيفة رضي الله عنه. وهذا الصحابي الجليل لما حكم السنة عليه أو على نفسه قولا وعملا، صارت ألفاظه وكلماته كلها كأنها تصدر من مشكاة النبوة وعليها نور النبوة. قال رضي الله عنه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. وهذا يصدقه قول الإمام مالك: فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. هذا هو عين هذا. وكأن الإمام مالك رحمه الله أخذ قولته تلك العظيمة من قولة حذيفة هذا الصحابي الجليل الذي قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، لا خير فيها. كل شيء لا يعرف أن الصحابة كانوا يتعبدونه فلا ينبغي أن نتعبده، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء. والمقصود بالقراء هم العلماء وطلبة العلم، هذا المقصود بالقراء، ليس المقصود بالقراء هم الذين يقرؤون القرآن ويزوقونه بالتغني به، وإنما المقصود به العلماء وطلبة العلم. ثم قال: وخذوا طريق من كان قبلكم. عز المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث أو هذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه، عزاه لأبي داود أو للإمام أبي داود، وهذا العزو تبع فيه أبا شامة المقدسي رحمه الله في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، وتبع الناس جميعا أبا شامة المقدسي في عزو هذا الأثر إلى سنن أبي داود. وسنن أبي داود الموجود عندنا لا يوجد فيه هذا الأثر أبدا، بل لا يوجد هذا الأثر في أي كتاب من كتب السنة، قد بحثت عن هذا فلم أجده، وكل من يستشهد به لا يذكر من خرجه من أئمة الإسلام. ولهذا نقول هذا أثر شائع شهير اشتهر بين الناس ليس له زمام ولا خطام، فالله أعلم بصحته، هل هو صحيح أو ليس بصحيح، لأنه لم يذكر له إسناد ولا يوجد في أي كتاب مسندا من كتب السنة، لكن المعنى الذي تضمنه عظيم، ودلالته على مقصود الترجمة في نهي حذيفة رضي الله عنه عن التعبد بعبادة أو بأي عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم بهديه أعرف وعلى سنته أوقف، لا أحد يعرف سنة النبي أفضل منهم، ولا أحد يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منهم، فما حدث بعدهم من أنواع العبادات التي لم يعرفها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدع ينهى عنها ويحذر منها. كل ما حدث من العبادات التي لم يعرفها الصحابة فهي بدع يحذر منها وينهى عنها. وزيادة على ذلك، فإن حذيفة رضي الله عنه أكد هذا بأمره للعلماء وطلبة العلم الذين يقودون الأمة ويعلمونها، أكده بأمرهم بلزوم طريق الأولين السابقين السالمين من هذه البدع. وهذا في قوله رضي الله عنه: وخذوا طريق من كان قبلكم، والمقصود بهم الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الثالث، وهو حديث عمرو بن سلمة رحمه الله قال: كنا، وقد أورده المصنف من طريق الدارمي الإمام الدارمي رحمه الله وهو في سننه وإسناده صحيح وإسناده صحيح، قال: أخبرنا الحكم بن المبارك قال: أنبأنا عمر بن يحيى، هكذا هو في سنن الدارمي، ولعله خطأ من الذين نسخوا هذا الكتاب وهو سنن الدارمي، والصواب عن عمرو بن يحيى وليس عمر، فهو عمرو بن يحيى وليس عمر بن يحيى، وهو عمرو بن يحيى ابن عمرو ابن سلمة ابن الحارث الهمداني. وهكذا ساقه ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل، فهذا الإسناد خطأ بهذا الاسم وهو عمر بن يحيى، لأنه في الأصل والصواب عمرو بن يحيى وليس عمر بن يحيى. قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، وذكر هذا الأثر العظيم الذي هو أصل أيضا في النهي عن البدع والزيادة في العبادة على غير ما عرف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إذن أخرجه الدارمي في سننه بتمامه كما هو وارد في كتاب فضل الإسلام، وإسناده صحيح كما قلت، وقد صححه الشيخ الألباني في الصحيحة، والمرفوع منه في آخر الأثر أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر أيضا، وهذا الإسناد أيضا حسن. ودلالة هذا الدليل على مقصود الترجمة من وجهين اثنين: الوجه الأول في إنكار حذيفة رضي الله عنه، أو في إنكار عبد الله بن مسعود، عفوا ما زلت في حذيفة، في إنكار عبد الله بن مسعود وكذا أبو عبد الرحمن أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، إنكاره على هؤلاء الذين كانوا يجلسون في المسجد، شوفوا يفعلون الخير يا إخواني، كثير من الناس يقول لك يا أخي واش رانا نديروا، أنا نحرقوا في الجوامع، أنا نعبدوا في ربي يا أخي، حسبتونا حتى في هذه العبادة، إحنا رانا نذكروا في ربي يا أخي، ما راناش القهوة ولا رانا نلعبوا. هذا يظهر للناس كما هو أمر جليل وعظيم وقربة عند الله تبارك وتعالى، لأنه لهذا لما قال أبو وما رأيت إلا خيرا، يعني لم يرى شيئا منكرا وإنما رأى أناسا يتعبدون الله، لهذا قال ولم أرى إلا خيرا، أراد أن يهون من خطب هذا الخبر على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن عبد الله بن مسعود تفاجأ فقال وما رأيت، قال وما رأيت إلا خيرا، يعني الذي رأيته متعلق بالإسلام من صميم الإسلام وهو ذكر الله تبارك وتعالى، لكن هذا الذكر أحاط به وشابه شيء منكر في الإسلام، وهو أنه طريقة في العبادة لم يعرفها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، مع أن فعلهم ذلك المقصود منه التقرب إلى الله تعالى بذكره سبحانه جل وعلا، لكن لما كانت تلك الطريقة لم يعرفها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، أنكرها عبد الله بن مسعود بإنكار شديد جدا. فقلت إذن دلالة هذا على مقصود الترجمة في إنكار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على هؤلاء وتغليظه القول لهم، حتى قال إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. هذه كلمة غليظة، يعني إما أنكم على ملة ودين هو أفضل من دين محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول من ظن أن طريقته أهدى من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو على غير ملة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا مقصود قول ابن مسعود، إما أنكم على ملة أو إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فهم كافرون إذن إن زعموا أن ما هم عليه أهدى مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا أحد يدعي بأن ملته أو طريقته أو هديه أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يلزمه النتيجة الثانية وهو أنه مفتتح باب ضلالة. هما أمران اثنان لا ثالث لهما. إما هذا الذي يخترع عبادة لم يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، إما أن يقر ويزعم بأن طريقته هذه أفضل من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا يكون كافرا، وإما أنه مفتتح باب ضلالة، وهذا الذي وقع فيه هؤلاء وأنهم افتتحوا باب ضلالة، وهذا بالإحداث والابتداع في الدين. الوجه الثاني من مقصود أو من دلالة هذا الدليل على مقصود الترجمة تفرس عبد الله بن مسعود وأهل الخير والعلم والصلاح، لهم فراسة في الناس، يتفرسون فيهم الخير الصلاح أو يتفرسون فيهم الطلاح والشر. عبد الله بن مسعود تفرس بالإخبار عما سيؤول إليه أمر هؤلاء بأن بدعتهم ستعظم، لأنهم استملحوا واستمرأوا هذه البدعة ورأوها حسنة وطمأنت نفوسهم لهذه البدعة، والبدعة تجر أختها كما أن المعصية تجر أختها. وعلم ابن مسعود من حنكته وعلمه، وهو فقيه الصحابة وعالمهم، علم أن أمر هؤلاء سيؤول وسيعظم إلى ما هو أشر منه، وتتشعب بهؤلاء أهواؤهم حتى يحملوا السيف على المسلمين. لهذا وقع ما وقع من أمر الخوارج في الصدر الأول، وهذا الذي قاله عبد الله بن مسعود يا إخوان انتبهوا، قاله قبل أن يخرج الخوارج، لأن عبد الله بن مسعود توفي سنة 32 والخوارج إنما خرجوا سنة 37. هذه فراسة عظيمة، تفرس أن هؤلاء ستؤول بهم الأهواء إلى بدع أغلظ وأشد حتى يحملوا السيف ويحملوا السلاح على المسلمين. وقد وقع ما يشبه أو يضاهي ما وقع فيه هؤلاء في هذا الزمان الذي نعيشه، في هذه الأزمنة المتأخرة، وقع هذا ممن انتسب إلى الدعوة وهداية الخلق. لكن هؤلاء الذين زعموا أنهم يهدون الخلق ويدعونهم إلى الخير خرجوا عن هدي النبوة واستحسنوا أشياء ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا طريقته في إصلاح الناس، فبدأت فيهم هذه الأشياء صغيرة ثم كبرت وعظمت حتى خرجوا على المسلمين وقتلوا من قتلوا منهم، وإلى اليوم ولا يزالون إلى اليوم يحملون السيف على المسلمين ويقتلون بلا هوادة، زعما منهم أن هؤلاء ليسوا على الإسلام لأنهم ما اهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما علموا من هذا الدين إلا رسمه وعناوينه، ولم يغوصوا في أخباره ولم يتلقوا هذا العلم عن أهله الذين يؤخذ عنهم العلم. وهذا يا إخواني يوجب علينا الخوف من افتتاح أبواب الضلالة أيا كانت هذه الأبواب، هذا يوجب علينا الخوف من افتتاح أبواب الضلالة وإن كانت صغيرة. بعض الناس ربما يفتتح أبواب الضلالة ويقول هذا شيء صغير يا أخي، وعلاش راكم يعني راكم تكعروا وتأكدوا، هذا شيء صغير وش فيه ما فيه ولو. نقول هذا الصغير يكبر إذا استملحته النفوس واستمرأت عليه النفوس، فإن هذا الصغير يكبر ويتعاظم حتى يصير مثل الجبال. لهذا نقول إن من أراد النجاة أو من أراد نجاة نفسه فينبغي عليه أن ينظر إلى هدي صدر هذه الأمة وأولها وهم الصحابة رضي الله عنهم ويقتدي بهم ويلزم الأخذ، وهذا يلزمنا أيضا الأخذ عن العلماء. ومن هم العلماء؟ العلماء الذين شهروا بالطلب وعرفوا بانتسابهم إلى أهله، لأن العلم يا إخواني لا يؤخذ عن كل أحد، لأنه دين كما قال محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وإنما يؤخذ هذا العلم من أهله، ومن علامة أهله أو من علامات أهله أن يعرفوا بالطلب مشتهرين عن أشياخ في الطبقة السابقة، ولا ينبغي أخذ العلم عن أي أحد، بل ينبغي أن يفتش عمن ينبغي أن يؤخذ عليه العلم، وذلك بأن يعرف بالاستقامة على هذا الإسلام الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستقامة على سنته، وأن يتحرى أن لا يفعل شيئا من عباداته إلا إذا وقف على ما يدل عليها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الخلفاء أو الصحابة رضي الله عنهم. هذا أثير عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله، وهو من الأئمة، من أئمة أتباع التابعين، أنه قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هذا تعظيما لشأن هذا الدين، وأن يقتدي المسلم بالأولين، وأن لا يبتدع كما ابتدع المتأخرون، حتى يسلم له دينه ويسلم له إسلامه، حتى يكون إن شاء الله تعالى على أجر متواصل حتى بعد موته. هذا تمام بيان ما ورد في هذا الكتاب العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما تعلمنا فيه، وأن يوفقنا للدعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا للنهي عن البدع وما تفرع عنها، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلني وإياكم ممن سبق إلى الخير وتأخر عن الشر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم هذا العمل، ولله الحمد أولا وآخرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم المصنف رحمة واسعة، وأن يرحم علماءنا الذين علمونا الخير. أسأله سبحانه جل وعلا أن يجعلهم في مقام صدق عنده سبحانه جل وعلا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن نكون معهم بمنه وكرمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا آخر هذا الكتاب، وأنا سأعطيكم إن شاء الله تعالى في آخر هذا الكتاب إجازة. هذه الإجازة هي بمثابة شهادة تثبت أنكم قرأتم هذا الكتاب علي، وأنا بدوري خذته عن غيري. وهذه الإجازة احملوها كلها، كلكم احملوها بين أيديكم، وسنقرأها وأعرفكم كيف تملؤونها. املؤوها بقلم الرصاصة، لأنه يغلط واحد يقدر يمحي ويصحح، صحيح؟ فاملؤوها. وإخوانكم جزاهم الله خير، يعني أدعو لهم في ظهر الغيب، فإنهم يبذلون من أموالهم، ونسأل الله أن يعظم لهم الأجر. اشتروا لكم الأقلام وطبعوا لكم هذه الإجازة وهذه الكتب، فنسأل الله أن يسعد كل من ساهم في بث العلم والخير، فإن في بث العلم بقاء الإسلام يا إخواني، وأنتم مطالبون جميعا بإبقاء الإسلام صافيا نقيا كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول بسم الله الرحمن الرحيم: إجازة في كتاب فضل الإسلام. الحمد لله الذي جعل الإسناد من الدين، فلولاه لقال من شاء ما شاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سمع علي، شوفوا ليحضر كل الدروس، يقول جميع كتاب فضل الإسلام، ليحضر كل الدروس ولم يخطئ منها مجلسا واحد، يكتب جميع. وهذا يعني بينكم وبين الله، يعني ليحضر الدروس كاملة، المجالس كاملة، يقول يكتب في هذه النقاط: فقد سمع علي، يكتب جميع. اللي غاب بعض المجالس يكتب: فقد سمع علي جميع كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويكتب استثناء إلا المجلس مثلا العاشر أو المجلس السابع أو المجلس الأول، ويستثني. إذا كان حضر شوية وغاب الكثير يقول يكتب في النقاط فقد سمع علي بعض كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب. فهمتوني ولا لا؟ خلاص ننتقل. طيب زيدوا يا إخواني، أنا أرجو الهدوء يا إخواني، أرجو. إما أن تكتبوا جميعا لمن حضر جميع الكتاب، أو يستثني إذا كان عنده مجلس مثلا أو مجلسين غابهم يكتب إلا المجلس مثلا الثاني والرابع. إذا حضر شوية وغاب بزاف يكتب سمع علي بعض كتاب فضل الإسلام بقراءة غيري إلا أخونا أحمد بوزيان، يكتب بقراءته فقد سمع علي جميع كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه بقراءته هو. هذه الجملة تخصه هو، هذه الكلمة تخص أخونا أحمد بوزيان لأنه هو الذي قرأ علي هذا الكتاب. وأما أنتم فتكتبون بقراءة غيري صاحبنا الأخ وتكتبون أسماءكم. طبعا أنا هذه الإجازة تنال كل من سمع منا هذه المجالس بطريق مباشر، يعني اسمع معنا ولو كان عن طريق الانترنت واسمع معنا بطريق مباشر فإنه يأخذ هذه الإجازة. إذن صاحبنا الأخ وتكتبون أسماءكم، فتم له ذلك في 11 مجلسا، فتم له ذلك في 11 مجلسا بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له عفوا أن يرويه عني إجازة خاصة، إجازة خاصة، هذه الإجازة الخاصة من معين وهو أنا، لمعين وهو أنتم، في معين وهو هذا الكتاب، حتى تفهموا هذه الإجازة. إذن بالميعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، وأنا أروي هذا الكتاب إجازة عن شيخنا المعمر، صححوا خطأ هذا، مش المعمر، المعمر، وأنا أروي هذا الكتاب إجازة، ديروا الكسرة تحت الشدة فقط، وأنا أروي هذا الكتاب إجازة عن شيخنا المعمر الشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل آل عقيل رحمه الله، عن الشيخين محمد بن أحمد بن سعيد ومحمد بن عبد الرحمن النجدي، عن سعد بن عتيق، عن أحمد بن إبراهيم بن عيسى حا. الآن تحول الإسناد، لأنه راح يكون هذا أحمد بن إبراهيم بن عيسى والآخر يشتركان في الرواية عن الشيخ الأعلى حا، وعن شيخنا عبد الله بن عقيل، عن عبد الحق الهاشمي، عن أحمد بن سالم بن عبد الله البغدادي. إذن أحمد بن سالم بن عبد الله البغدادي وأحمد بن إبراهيم بن عيسى كلاهما يرويان عن عبد الرحمن بن حسن عن جده محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام رحمه الله. ويروي شيخنا المعمر عبد الله بن عبد العزيز آل عقيل هذا الكتاب أيضا، يرويه عن أحمد بن إبراهيم بن عيسى، عن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن، عن عم أبيه عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب، عن أبيه عبد الوهاب، عن أبيه محمد ابن عبد الوهاب رحم الله الجميع. هذا وأوصي الأخ المجاز بتقوى الله جل وعلا بالسر والعلن والاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم منهج السلف الصالح، كما أوصيه بالجد والاجتهاد في طلب العلم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والتحلي بمكارم الأخلاق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحيح ذلك، وكتب الفقير إلى عفو ربه عبد الخالق ابن محمد ماضي الجزائري ليلة شطبع على يوم، وخليه ليلة كما هي، ليلة الأربعاء اليوم شعبان 12 بعد المغرب تولي ليلة غدوة. نعم. انتبهوا. لا لا اليوم لأنه اليوم يطهر. نعم. ليلة الأربعاء 12 من شهر شعبان سنة 35 و400 وألف. إذن ليلة الأربعاء 12 من شهر شعبان سنة 35 و400 وألف في بيت أخينا مصطفى صدار بمدينة مغنية ولاية تلمسان الجزائر، وفق الله الجميع. نعم متعلقة لا لا هو الإجازة متعلقة بالمتن، ومن حضر الشرح فهو مجاز ضمن هذا إن شاء الله تعالى، لأننا قرأنا المتن والإجازة تتضمن هذا التعليق وليس شرحا. أنا لست من ذلكم الذي يعني بهذه المرتبة، لكن هذه التعليقات التي علقنا بها على هذا الكتاب هي داخلة أيضا من ضمني أو في ضمني هذه الإجازة. أسأل الله أن ينفعكم بهذا العلم وأن يوفقكم لأن تكونوا دعاة مخلصين لله تبارك وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.